أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسجدون فاسجدوا لله. وتضحكون ولا تبكون ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم الغسر كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فدعا فانتصر فبتغ ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك غائلا فأضلى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنغب وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر باسم الذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. حقا فقد شرح الله صدرك ووضع عنك وزرك ورفع لك ذكرك، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد الذي طبعته على الهدى والإيمان وأنطقته بالحكمة والبيان وجعلت خلقه القرآن ليكون أهلا للمحبة منك والرضوان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليفي.